بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 51 بعد 400، ومع الصفحة 64 بعد 900، والحديث إنما هو في دائرة النحو والإثبات، وهو من القضايا الهامة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجليها في قلوبنا. قضية النحو والإثبات تستدعي أن نثبت الحقائق التالية: علم الله عز وجل الأزلي، وقد تعلق علم الله عز وجل بكل المعلومات والواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، فلا يعزب عن علم الله عز وجل ذرة من المعلومات. فيما يستحيل بحق الله عز وجل علمه الله تبارك وتعالى، ما يجب لله تبارك وتعالى علمه الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالموجودات المخلوقات الحوادث المبدعات فقد تعلق علم الله عز وجل بها أزلا. تعلق علم الله عز وجل أزلا بالمخلوقات، وهذا هو الذي يمكن أن نتحرك فيه. علم الله عز وجل المخلوقات وعلم كل ما يتعلق بها. حينما يأتي المخلوق طفلا ثم ينشأ ينمو يترعرع إلى أن يموت عند انتهاء أجله، أحاط الله عز وجل به علما. كل ما يقرأ، كل ما يحدث، كل ما ينزل بهذا الإنسان عبر حياته قد تعلق علم الله عز وجل بذلك كله. لا يمكن أن يتغير ما في علم الله تبارك وتعالى. علم الله عز وجل علم ذاتي لم يأتي على دفعات كما هو شأن علم الإنسان. ومن هنا قال علماء: لا يصح أن تدخل على علم الله عز وجل لتتعرف إلى سعة علم الله عز وجل من خلال ما تعلم، ذلك أن علومنا إنما هي علوم تراكمية. إذا ما جاءني خبر أن فلانا سيأتي، هذا الخبر يبقى في ذهني إلى أن يأتي من أخبرت قبل إتيانه بمجيئه، عند ذلك يتجدد العلم بالخبر السابق فيأتي ثم أتى. علمي علم متجدد متغير، يتغير بتغير المعلومات، لكن علم الله عز وجل ذاتي وأزلي، وتتغير المعلومات من حيث هي، ولكن كل حال من حالات المعلومات تعلق بها علم الله عز وجل أزلا. علم الله عز وجل شأن الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل وكيف تختم لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. علم الله عز وجل بهذا الوجود قبل أن يوجده الله تبارك وتعالى، وعلم ربنا تبارك وتعالى كيف ينتهي هذا الوجود. ومن هنا نضح معين السنة المطهرة بأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أعلمتنا بالعلامات الصغرى والكبرى التي تسبق يوم القيامة، وكل هذا إنما هو مما علم الله عز وجل رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخبار والمستقبليات، ما الذي يتجدد فوق هذه الأرض؟ خذ مثلا العلامات الصغرى، تظهر علامة ثم تنمو إلى أن تنتهي إلى مداها، ثم تخرج من ساحل الوجود لتأتي علامة أخرى، وهكذا. قل خاصة فيما يتعلق بالعلامات الكبرى، تظهر العلامة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن يأذن الله عز وجل الإسرافيل فينفخ في الصور. هذه التفصيلات تفصيلات إذا ما نظرنا إليها وجدناها متغيرة، لكن علم الله عز وجل قد تعلق بها من الأزل وتعلق بتغيراتها أيضا. إذا ما دخلت إلى الأرحام، ولا تدخل ولا أدعوك إلى هذا، من باب الفكر أجد نفسي أمام ما أخبرنا الله عز وجل عنه فيما يتعلق بالمراحل التي يمر بها الجنين. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير الجنين نفسه، هو الذي يتقلب من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة كما بين الله تبارك وتعالى. المتغير هو المعلوم، وعلم الله عز وجل لا يتغير، وقد تعلق بالمعلوم مع كل تغيراته. إذن لا محو ولا إثبات، يعني هذه قضية المحو والإثبات لا يمكن أن تقرأ على علم الله الذاتي. إذن ما مجال المحو والإثبات؟ قال مجاله اللوح المحفوظ. أشير إشارة لأني قد استوفيت هذا الموضوع إلى ما يتعلق بالقضاء المبرم والقضاء المعلق. علم الله عز وجل الأقضية من الأزل، وهذا ما يتعلق بحياتنا وشؤوننا. وعلم الله عز وجل أن ثمة أقضية قد تعلقت بتسبب، كقضاء الشفاء الذي تعلق بتناول الدواء. أحاط الله عز وجل علما بالمريض وأنه لا يأخذ الدواء، وأنه ربما أودى بحياته حيث لم يأخذ الدواء، وربما برئ من مرضه دون ما دواء، ربما خرج من مرضه بالدعاء، وربما خرج من مرضه بالصدقة. أحاط الله عز وجل علما بكل هذه الجزئيات، ولكن لما كنا لا ندري ما الذي قضاه الله عز وجل وقدره، علينا أن نؤمن بأن الأمور كلها بقضاء وقدر، وهي غيب من الغيوب. ومن هنا علينا أن نأخذ بالأسباب التي نصبتها شريعة الله عز وجل فيما يتعلق بما نصل به إلى سعادتنا. يعني حينما أحب وأميل طبعا إلى أن يطول عمري، افتراض هذا، مع أن الإنسان يحب أن يبقى، يحب أن يطول عمره، ما عليك إلا أن تبحث. أجاءت السنة لتبين سببا من الأسباب يفضي إلى طول العمر، إذا ما جاء في السنة مع ذلك تسبب، هذا التسبب لو من ألوان الأخذ بالأسباب يمكن أن يترتب عليه طول العمر بناء على الخبر، ويمكن أن يكون قضية العمر هنا لا تدخل في قضية التعليق بمعنى آخر، وإن كان هذا المعنى ربما فيه شيء من المخاشنة. حلف على زوجته بالطلاق إن خرجت إلى الجيران، هذا طلاق معلق، متى يقع؟ إذا خرج الزوج حينما حلف لا يدري أنها ستخرج، ولا يدري أنها لا تخرج، وإنما أراد أن يحكم سلوكها بناء على مناكفة بينه وبينها، أو إرادة، أو تحجير، أو كل ما شئت أنت من دواعي ربما دفعت الزوج إلى أن يحلف بالطلاق المعلق. فيما يتعلق بالطلاق المعلق يمكن أن يقربنا من القضاء المعلق. القضاء المعلق علم الله عز وجل أن من تصدق بصدقة فإن هذه الصدقة تدفع عنه آفة من آفات الدنيا. علم الله أني سأتصدق وأغرتني الشرع بأن أتصدق، وعلم الله عز وجل أن فلانا لن يستفيد إلى هذه المسألة، ولا علاقة له لا بصدقة ولا بغيرها، وإنما هو ركب هواه أو اتخذ من هواه منهجا له في حياته، فلا يبالي بما جاءت به شريعة الله عز وجل. الكفار كلهم بهذه المثابة. فيما يتعلق بالمصير الأبدي، بيّن الله عز وجل الأسباب المفضية إلى السعادة، وهي ميسرة لكل مكلف. وعلم الله عز وجل وبين لنا الأسباب التي تفضي إلى الشقاء، وهذه الأسباب يمكن أن يأخذ بها المكلف إذا تنكب الصراط المستقيم. وعلى هذا من حيث التسبب، من أخذ بأسباب السعادة وصل إليها وقصد من ثمراتها، ومن تنكب أسباب السعادة فسيفضي بيديه إلى التهلكة حيث أخذ بأسباب الشقاء. أليس الإيمان من كبريات أسباب السعادة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا نص من كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه كلها أمور مبسوطة، عندك السبب يفضي إلى مسببه، عندك مقدمة يفضي إلى نتيجتها، وهذه المعالم واضحة كل الوضوح في شرع الله تبارك وتعالى. ما الذي يبقى؟ يبقى الأقضية الجزئية. أنا وأنت على يقين من أنه قد قدر علينا أن نموت، أنا وأنت نعلم هذا. متى؟ لا ندري متى نموت، لا ندري، لكن كلنا علمنا بقضاء الله وقدره على بني آدم بالموت. الدليل على ذلك إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. إذا كنت نفسا، وأنا أدلك على أمر لعله ينفعك أو لا ينفعك، إذا قال ربنا كل نفس ذائقة الموت، إذا استطعت أن لا تكون نفسا معك ما ذقت الموت وتوكل على الله، ابحث الآن عن كيميائيات أو حبوب، ما أدري إذا كان تتصنع في مصانع الوهدة أو السخطة الاقتصادية، فإذا بهم يقولون من شرب كذا حبة والحبة $70 فقط فإنه سيخرج عن كونه نفسا وبالتالي لا يذوق الموت. هناك قضاء عام، قضاء مبرم، الموت لا بد منه. أمات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أي والله، لقد انتقل عليه الصلاة والسلام من الرفيق الأعلى. هناك أقضية جزئية وأقضية عامة، لما كنا لا ندري الأقضية الجزئية ونحن بسبب أو بصدد التوجه لنسعد في الدنيا وفي الآخرة، إذا عليك أن تأخذ بالأسباب. من جملة الأسباب الدعاء. الدعاء باب عريض بينك وبين الله عز وجل، حذاري أن تغلقه أو أن تهمله، لأني سأجد نفسي بعد مجلس أو مجلسين بين يدي تنوع الإجابة، لئلا نحكم على الله عز وجل أمرا. تنوع الإجابة بمعنى أنك إذا دعوت وكنت مخلصا في الدعاء وحقق أسباب الإجابة، ذلك أن وبر معنى أن من أكل الحرام أن يستجاب له، أو كان قلبه غافلا عن الله وهو يدعو الله تبارك وتعالى، إذا حققت أسباب الإجابة أجابك الله عز وجل، لكن يجيبك الله عز وجل على ما يريد لا على ما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، لكن بيقين أجابك الله تبارك وتعالى. مر معنى الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن الذين دعوا الله عز وجل وأجابهم الله تبارك وتعالى بما يريد سبحانه وتعالى سيجدون كل الإجابات محصلة موفرة مخزونة لهم يوم القيامة يوم العرض على الله، وقد يعطيهم الله عز وجل هذه الإجابات أحوج ما يكون إليها، حتى أن بعضهم يود لو أن الله ما استجاب له ولا دعاء في الدنيا، ذلك أنه مدخر لهم عند الله عز وجل. لكن الإنسان عجول، إذا كان خلق الإنسان من طين من حيث المادة الحسية فإن الإنسان خلق من عجل، من حيث المادة النفسية خلق الإنسان من عجل، مع أننا إنما خلقنا من التراب كما هو معلوم. نأتي الآن لقضية الغيوب والإيمان بالغيب، وحيث لا ندري ما المغيب في حقنا، وحيث إننا مطالبون بأن نأخذ بأسباب السعادة، هذه الجملة كلها مع بعضها متشابكة متعانقة من أروع ما يكون التعانق والتشابك، نجد أنفسنا أمام حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو الأعرف بالله، وإذا أردت أن تفهم القضاء والقدر افهمه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفهم من الصحابة الكرام الذين تتلمذوا في مدرسته وخرجوا أروع تلاميذ عرفتهم الأرض كلها والحياة كلها. إذا أردت أن تتعرف إلى كيف الصلة بينك وبين الله عليك أن تتعرف إلى رسول عليه الصلاة والسلام وهو يقيم الصلة بينه وبين الله عز وجل. إذا أردت أن تتعرف كيف تسلم لله عز وجل الأمر، وكيف ترضى عن الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، وكيف تكون مع الله عز وجل في الشدة وفي الفرج، وكيف وكيف، ما عليك إلا أن تتعرف إلى حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل إذا أردت أن تتعرف إلى عمق الخشية من الله، والخشية من الله قاعدتها التعرف إلى صفات الجلال، وقمة ما عرفتنا إليه الشريعة أو عرفتنا به الشريعة مما يتعلق بصفات الجلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد سماه العارفون بالله عز وجل حضرة الإطلاق. حضرة الإطلاق حدث ولا حرج عنها، علما بأن الله عز وجل مع اعتقادنا بأنه لا يسأل عما يفعل فإن الله وعدنا وعودا وهو صادق سبحانه وتعالى، وأكرمنا إكرامات وحبانا بعطايا وتجلى علينا بإحسان، وهو المتصف بصفات الرحمة أيضا، كما أنه عدل سبحانه وتعالى فإنه حكيم وإنه عفو وإنه غفور. لكن الأمر بيد من؟ بيد من؟ بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا المعنى مهم جدا في القلب، فانظر إلى هذا الوجود الذي أحاط بك، فإذا بك أمام تدبير حكيم خبير عليم رؤوف رحيم مسمى بالأسماء الحسنى وأسماؤه أزلية كصفاته سبحانه وتعالى. صفاته كاملة وذاته كاملة سبحانه وتعالى وأسماؤه حسنى. هنا نجد أنفسنا أمامها. هل الساعة من الأخبار التي أكدتها شريعة الله عز وجل؟ نعم، من أنكر الآخرة كان كافرا ولو آمن بكل أركان الإيمان الأخرى، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. هل جاءت الشريعة تبين لنا متى اليوم الآخر؟ قال كتمت شريعة الله عز وجل عنا اليوم الآخر وهو نهاية أجل هذه الدار، كما خبئ عنا أجلنا الذي هو نهاية أعمارنا على سبيل الأفراد، على سبيل الأفراد لا أدري أنا متى أجلي، وعلى سبيل المجتمع كله المجموع كله لا يدري أهل الأرض متى تنتهي الأرض ومن عليها. وجاء شريعة الله عز وجل تعطينا ملامح أو ملامح بينت أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، وبين أن أشراطها قد جاء منها ما جاء، ومن أشراطها محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، قرب الساعة ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخاتم الأنبياء، لا نبي لا رسالة بعد رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء شريعة الله عز وجل بتحديدات، منها أن الساعة يسبقها علامات وشرائط، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. هذا كله مستقر في شريعة الله عز وجل. مع إيماننا وتصديقنا بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام أو جاء بكتاب الله عز وجل مما يتعلق بالدابة التي هي علامة من علامات الساعة الكبرى، فكل هذا مع إيماننا وتصديقنا به يبقى بصرنا معلقا بالله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل، لا من باب أن تخرم الوعود هذه، وإن من باب أنه لا يسأل عما يفعل حضرت إطلاق هذه ما ينبغي أن نغفل عنها على الإطلاق. ومن هنا نجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو الذي كان يخبر بأشراط الساعة، صح يعني جاء في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعرض الحال الآن لنبين عظمة الإيمان الذي عمر هذه القلوب، وأنه إيمان مرتكز على التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. يعني لو شاء الله عز وجل أقام الساعة بعد عشر دقائق، يعني في الإمكان العقلي، الإمكان العقلي يمكنه، الإمكان العقلي. أنت بتقولي إمكان عقلي، ما معنى إمكان عقلي؟ قل لك الإمكان الشرعي، جاءت الأخبار أن بين يدي الساعة علامات، وهذا لا يخرم إلا إذا شاء الله. ومن هنا قال كان يضطرب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة الهواء الشديد، حينما يعصف الهواء ويشتد كان يضطرب حتى لا يكاد ينام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي كان يقوله معبرا عن خلقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمام ظاهرة كونية وهي اشتداد الهواء؟ أخشى أن تقوم الساعة. إذا أردت أن أفهمنا الآن ما في ذلك ذلك، قال هذا لا معنى لهذه الخشية، مع الإخبار بأن يديها يعني يدي الساعة ما لم يوجد، يعني الدجال ما ظهر في عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال علامة من علامات الساعة، وما نزل المسيح عليه السلام وقد أخبر عليه السلام أن المسيح سينزل علامة من علامات الساعة، وهكذا قل الشمس بدل من أن تشرق من المشرق ستشرق من المغرب، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى. ومع عدم وقوع هذه كان يخشى أن تقوم الساعة. إذن هو ينظر إلى حضرة الإطلاق، وحيث نظر إلى ذلك لا يعني أنه قد مسح أو محى ما أخبر به، وإنما تغيب هذا كله عن ساحة صدره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لسطوع أنوار جلال الله عز وجل في ذات المصطفى عليه الصلاة والسلام. يدري عليه الصلاة والسلام هو الذي ظهر ما ظهر من الكون وخاف أن يكون علامة الساعة وقوعا. قال: لم يظهر المهدي ولم يخرج الدجال ولم ينزل المسيح ولم يخرج يأجوج ومأجوج ولم تظهر دابة الأرض ولم تطلع الشمس من المغرب بدل أن تطلع من المشرق. مع عدم وجود هذه العلامات ومع ذلك كان يخشى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نظره معلق بعظمة الله وبجلال الله تبارك وتعالى. أيضا يمكن أن يدل حاله الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على ما يسمى بإمكانية أتكلم إنسانية أنا، إمكانية تغيير القضاء والقدر. أي قضاء وقدر يغيراني؟ قال: القضاء والقدر هو المعلق، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، علقت الساعة على كذا. القضاء والقدر المعلق هو الذي يغير، ثم القضاء والقدر المسكون في اللوح المحفوظ هو الذي يتري عليه التغيير. أما القضاء والقدر من حيث إن علم الله الأزلي كما قدمت قد تعلق بالساعة وقوعا، سواء خاف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو لم يخف، سواء وسواء، هذا كله قد تعلق به علم الله عز وجل، تعلق به على سبيل الإجمال كما تعلق به على سبيل التفصيل. صلى الله عليه وسلم لو لم يكن يدري إمكانية التغيير في العلامات لما كان يخشى من الريح المؤذنة في حسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوقوع الساعة، لأنه على سبيل الافتراض الآن لو أن الساعة جاءت مع هبوب الريح ورسول صلى الله عليه وسلم قد اضطرب لهبوب الريح خشية أن تقوم الساعة، أين أشراط الساعة؟ قاطوية. لو لم يكن طي أشراط الساعة من الممكن لما خاف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا نقطة لعلها مهمة جدا، بعد انتقاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الرفيق الأعلى لا يصح يسكن على الإطلاق، بمعنى لا يصح أن يكون هناك حكم استقر من فمه عليه الصلاة والسلام وسلوكه وتقريره أو في كتاب الله عز وجل ثم يأتي من يأتي ليقول والله هذا الحكم منسوخ. لو اجتمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين بما يسمى الإجماع وأجمعوا على حل الربا فإن إجماعهم يساوي صفرا بل دون الصفر، ويكون قد ناوأوا شرع الله تبارك وتعالى لأن الأحكام قد استقرت. ومن جملة ما عليه الأمر المستقر هذا الذي أردته الآن هو الآخرة منسوخة، ليست منسوخة. من يقدر على نسخ الآخرة؟ يقدر الله عز وجل، أن نسخها الله عز وجل ما بلغنا أن الله عز وجل قد نسخها، ذلك أن الوحي طوي وتوقف وقد قرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمر الساعة. إذن الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل مستقرة لا يمكن أن تتغير بعد وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسألة أخرى ونقف في نهايتها إن شاء الله عز وجل تدل على أن تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للصحابة رضي الله عنهم كانت تربية كاملة شاملة تعلقت بالباطن تنظيفا لهذا الباطن وإقامة للحقائق الإيمانية فيه، فعمرت قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالخشية من الله وبالوقوف على مظاهر جلال الله عز وجل وبالتسليم المطلق لحضرة الإطلاق. يعني الصحابي كل واحد منهم كان يدري ما معنى لا يسأل عما يفعل. أنت تسأل أن الله عز وجل لا يجب في حقه أو عليه شيء لعباده إلا ما تكفل الله عز وجل به على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى. العشر المبشرين بالجنة بشرك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنك من أهل الجنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن خبره عليه السلام حق وصدق إلا إذا نسخ، والعلماء قالوا الأخبار لا تنسخ، قلت أنا إلا إذا نسخ الأخبار لا تنسخ، لا يذكر النسخ الأخبار وإنما يذكر النسخ الأحكام. يعني كأن يكون أمر قد رخص به بداية كالخمر مثلا في بادئ الدعوة، ثم بعد ذلك نسخ الإباحة أو السكوت عن الخمرة إلى أن حرمت الخمرة. أما الأخبار لأن الخبر إذا نسخ معنى ذلك أنه تحول إلى ضده، وضد الخبر من حيث عدم الوقوع إنما هو الجهل، والجهل مستحيل بحق الله تبارك وتعالى. طيب إذا استقر الأمر في أذهان العشرة المبشرين بالجنة ومعهم آخرون أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، لكن حينما نقول العشرة المبشرون بالجنة إنما نقصد أولئك الذين ذكرهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث واحد، مثل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، لم يقل أبو بكر وعمر كذا في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخر العشرة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة. هؤلاء العشرة كانوا أشد الناس مبشرون بالجنة، أشد الناس خوفا من الله عز وجل، لأنهم فهموا أنه إذا بشروا بالجنة مآلهم الجنة والله، لكن عليهم أن يأخذوا أنفسهم بالشروط الشرعية الظاهرة التي أتانا بها شرع الله عز وجل وبها ندخل الجنة. لا سمح الله لو أن واحدا ارتد من باب افتراضه، هو لا يرتد باعتبار الخبر لكن على سبيل الافتراض، يدخل الجنة لا يدخل الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بشرهم بالجنة إلا لأن الله أعلمه بالخواتيم، لو لم تكن خواتيمهم حسنة لما بشرهم عليه أفضل الصلاة وتمتقين بالجنة. لكن كل واحد فيما بينه وبين الله كان أشد الناس خوفا من النار. نقل عن واحد منهم أنه قال ليس أمي لم تردني، لم يقول ليس أمي لم تردني وهو مبشر بالجنة. كيف نحن أحدنا إذا صلى ركعتين من جوف الليل نادى في الصباح في كل وسائل الإعلام والقنوات المسموعة والمرئية والمشاهدة والملموسة والمحسة والمشمومة على أنه صار من أولياء الله تعالى وإلى بيتي تبركوا بأجيالي لأني أنا صليت ركعتين لله عز وجل؟ هم جاهدوا في سبيل الله عز وجل وبذلوا في سبيل الله عز وجل. كلما كنت أعرف بالله كنت أشد خشية لله، ليس العكس أبدا. على معنى قال والله مزح معه مزحة فغالظه بالكلام، ثم لما أنكرنا عليه إن هذا الكلام كلام جارحات قال لا نحن أحباب. قلنا كلما زادت المحبة شرس الكلام، خشون الكلام، صار الكلام جارحا. العكس تماما، كلما زادت المحبة زاد الاحترام والتوقير والتبجيل. ومن هنا حينما كانت لهم صلة بالله وقد وقفوا على مظاهر جلال الله وجمال الله عز وجل، فما وقفوا عليه من مظاهر جمال الله عز وجل قد بث في ثناياهم في خلاياهم محبة الله عز وجل، وما وقفوا عليه من مظاهر جلال الله عز وجل إنما جعل خلاياهم تخشى الله تبارك وتعالى. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا ليس أمي لم ترني. كنت عم راجع في التفسير بعدما جاء أحد الأحباب وقال قولا فأحببت أن أتأكد منه، فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد وعد جهنم بأن يملأها لأملأن جهنم. ومن هنا جاء في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إلى أن تمتلئ بأسلوب ما. ثم فيما يتعلق بالجنة، جهنم يبقى فيها فراغ كل الكفار فيها، ثم يتلملم بأسلوب ما لسنا الآن بصدد الحديث عنه، سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال تلملم فحيث لملمت كل الفراغات هذه تضيع تذم، يعني بالنسبة للجنة وأهل النار أكثر من أهل الجنة على فكرة، والجنة واسعة. ما الذي يحدث؟ قال يخلق الله عز وجل خلقا يدخلهم الجنة. قلت يا ليتني كنت من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يكلفون ترى يخلقون بالجنة، ولله أن يفعل ذلك أنه يمكن أن يدخل الله عز وجل الجنة من شاء ولو لم يعمل، إن شاء الله عز وجل. وعلى هذا حينما أنت تأمن من الحساب والحساب واقع، وحينما تأمن من المرور على القنوات الآخرة وأهوال الآخرة، مع ذلك أنك السعيد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الصحابة حينما كان يقول أحدهم ليس أمي لم تلدني، كان ممتلئا خشية من الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لو نادى مناد كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. يعني حينما يبشر لا يعني هذا أنه افعل ما تشاء فإنك مبشر، هذا فهم السفيه حقيقة. أما فهم العاقل الحطيف الذكي النجيب هو إذا بشرك بالجنة كن على يقين من أنك ستكون كالسيف في حج السيف من حيث الاستقامة. أرأيت أن المدرس حينما يقول لأحد الطلاب أنا من باب التوقع الآن، لأن عم تكلم عن مدرس فقط، ما عم تكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرر لا يصف عن الأوى بما يقرر. إذا قلت لأحد التلاميذ ستأخذ الأولى هكذا، ستأخذ الأولى على الدولة، والله ما رأيناه بعد هذا التوقع الذي لف إلى أذنيه وملأ ذاته إلا يتأخر ويتأخر حيث بدأ ينام ويشخر طول الليل ولا يحضر واجبا ولا يتجاوب مع مهمة من مهام دراسته ولا يحضر في الفصل ولا لما يا محترم لما تفعل ذلك؟ قال: ألم تقل بأنه أنا أتوقع بأن تأخذ العلامة الأولى أو الأولى على الدولة؟ قل يا بني آدم أنت فهمت خطأ، إذا أنا كنت أتوقع أنك ستكون الأول على الدولة يعني هذا أنك ما ينبغي أن تنام، لأن بلوغ هذه المرتبة لا تحتاج إلى نوم، تحتاج إلى جد وجد واجتهاد ونشاط وبذل. وهذا ترى من المعاني الكثير جدا الشائعة بيننا ونتعامل بها فيما بيننا. هنا قال: لو نادى منادي كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت قال أني ذلك الواحد. وهذا الذي يقول عمر مع إخبار الصادق المصدوق الذي لا يقف عن الهوى له حيث بشره بالجنة، لا معنى لهذا الموقف إلا لأنه قد استقر في قلب عمر رضي الله عنه أنه يمكن أن يتغير الأمر مع إلحاحنا مرة أخرى بأن الأخبار لا تنسخ، وهذه من المعلومات التي يعلمها الصحابة، لكنه لون من ألوان امتلاء الذات بالخشية حيث لم يبقى أي فسحة لغيرها، مثل أن تكون أنت مشهور بأمر وأنك على خطر من ضياعه من بين يديك. أنت بأي شيء مهتم الآن؟ بما أنت بطلبه يمكن ألا تذكر أولادك حتى، غيرت الأولاد، ما معنى أن تغيب الأولاد؟ هل يعني هذا أنه ليس لك أولاد؟ لا، لك أولاد، لكن الآن أنا جالس على كرسي الاختبار وجاءت ورقة الأسئلة وأنا أحل الآن، ترى هل همي محصور في قضاياي الخارج عند درجة الامتحان؟ أم أنا يا ترى مع الامتحان وفهم السؤال وتحديد الإجابة في الذهن، حيث تكون بصدد أمر من الأمور قضية من القضايا، حينما أستحضر أهوال القيامة أكاد أنسى الوعد أو البشارة، أكاد أنساها لأني أمام الجلال ومظاهر الجلال. طبعا وصلنا إلى حالة من حالات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تعطي بعدا بعدا لا مانع من أن نكشفه في قضية المحو والإقبال، في قضية حضرة الإطلاق، وفي قضية أن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ما يتغير وما لا يتغير كله أحاط الله عز وجل به علما. أما ما يتعلق بالصلاة فهناك بعض النصوص التي نرجو الله عز وجل أن نستوعبها قلبا وقالبا، ذلك أن قمة المنجيات من قمم المنجيات، قمة المنجيات لا إله إلا الله محمد رسول الله ومقتضياتها. ومن المنجيات الكبرى إقامة أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما يأتي الركن الثاني وهو الصلاة. الصلاة كما رسمتها شريعة الله تبارك وتعالى، قال العباس بن حمزة: صليت خلف ذي النون، رجل من الصالحين من مصر، يقول العباس بن حمزة: صليت خلف ذي النون العصر، فلما رفع يديه قال: الله، ما أكمل، الله أكبر مبتدأ وخبر، قال: الله، وبهت وبقي كأنه جسد ليس فيه روح، إعظاما لربه عز وجل. ثم قال: الله أكبر. إذا وقف فترة فكأنما صار روحا متجسدا، ثم قال: الله أكبر. يقول العباس: فظننت أن قلبي ينخلع من رهبة التكبير، ذلك أنه لا يتحقق لك التكبير من حيث معناه إلا إذا أعرضت إعراضا قلبيا كاملا عن كل ما سوى الله. ما دام هناك ملاحظة بالقلب إلى ما سوى الله عز وجل، حتى ولو لاحظ نفسه وهو يكبر، مع ذلك أنه ما استقصب بالتكبير. التكبير صيغة رضيها الله عز وجل لنا، التكبير من الباقيات الصالحات، التكبير من حيث مضمونه تعظيم الله عز وجل تعظيما في القلب، لأن الله ما يحتاج إلى من يعظمه، فهو عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه ومن الأزل إلى الأبد. لكن حينما تقول الله أكبر يعني أنك قد عظمت الله عز وجل تعظيما. لو أننا في وقت التعظيم بحثنا لكل المخترعات الحديثة التي يمكن أن تكشف لنا باطنك كشفا كاملا لما وجدنا سوى تعظيم الله عز وجل في القلب. فمن كان يلاحظ ما سوى الله تبارك وتعالى مع التكبير كأن يكبر ونفسه تحدثه بهواجس، يكبر وقد نسي كذا، يكبر وهو بعد الصلاة مباشرة هكذا يقول عند التكبير. في ثنايا التكبير بين الله أكبر، بين الله والتكبير، قال يقول: بعدما أنتهي الآن إن شاء الله عندي زيارة لفلان، أو سأسدد كذا، أو سأشتري كذا. مع ذلك أن القلب ما زال مشغولا، ولا بد من استنهاض القلب من حومة الحياة، من معمعة الحياة، من هموم الحياة، من مشاكل الحياة حينما تقول الله أكبر. ولذلك الشريعة ما اختارت غير هذه الصيغة من أجل أن ندخل بها على الله عز وجل في الصلاة، لأن الصلاة ليست من هذه الدنيا. الصلاة حينما تدخل إليها تنقطع عن الدنيا حقيقة، قولا وفعلا وحالا، على معنى أنك لا تأكل، على معنى أنك لا تشرب، على معنى أنك لا تتحدث مع صديقك، على معنى على معنى. إذا أنت قل بعدما دخلت في الصلاة بالله أكبر قد دخلت فيما هو خارج دائرة هذه الدنيا، ومن هنا حينما ترجع بانتهاء الصلاة تقول: السلام عليكم. أنت ما فرقتني حتى تقول السلام عليكم. أنت من حيث السنة حينما تخرج عني وترجع مرة ثانية أتسلم؟ نعم تسلم، تقول السلام عليكم. أنت أين كنت إذن؟ إذا لم يكن قد خرج عن دائرة نفسه وهمومه، مع ذلك أنه يقول السلام عليكم تكرارا دون أن يستحضر أبعاد السلام عليكم. أيمكن أن نصل إلى مثل هذا؟ يمكن أن يظنون هذا ليس من الجن. أنا أدري أنه ظنون كان بني آدم، العباس بن حمزة أيضا ليس من الجن وإنما كان من الإنس. بما نصل إلى هذا؟ قال: بأمر لا بد لنا منه، وهو تطهير القلب وتزكيته بإخراج كل ما يبعد عن الله ويحجب عن الله. إذا تمكنا من أن نقطع صلتنا بالموسوس حيث لا نبقي له مدخلا إلى النفوس، حيث أقل ما يقال بعد أن تتوضأ وتوجه إلى المسجد أنت في الطريق لا تستعرض شريط الأعمال بعد الصلاة ولا ما كان قبلها، وإنما استحضر أنك ستقف بعد لحظات بين يدي الله عز وجل في 4 دقائق 5 دقائق، هي أطول صلاة، 6 دقائق أطول صلاة. إذا استحضرت هذا قربت قلبك قبل أن تدخل في الصلاة، حيث قد استنفذته مما كان فيه من هم أو تفكير أو انشغال. أخيرا، كان سهل بن عبد الله يقول: علامة الصادق والله صعبة ما راح أقولها صعبة، نعم. وقال الجنيد: لكل شيء صفوة. كأنما أنا لما وقفت قلت لا أقولها، ما في داعي نقولها إذا أحببتم، والأحسن إنه ما أقولها، على كل ما نشوف كيف نسوي الخبر. قال الجنيد: لكل شيء صفوة، يعني الصلاة لكل ما فيها لها صفوة طبعا، الزكاة لها صفوة، الحج له صفوة، لكل شيء صفوة، يعني بؤرة نور، بؤرة إشعاع، حسن دخول، مدخل، نافذة كبيرة، باب مفتوح، لكل شيء صفوة. ما صفوة الصلاة؟ التكبيرة الأولى. كان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إذا لم تكن تحضر بالصلاة وأحببت أن تكون من الذين يحضرون بها فعليك بأمرين. الأمر الأول عند تكبيرة الإحرام: أحضر قلبك يا أخي. تكبيرة الإحرام تحتاج إلى 3 ثواني. قال: هو صعب يترك الموبايل 3 ثواني، والسوق يترك 3 ثواني، والعمل والوظيفة والمناكفات والحسد والغيظ والهم والتركة والأبناء والأرض 3 ثواني صعب ترى حقيقة أن يترك الدنيا 3 ثواني، قتل بده يختنق حقيقة، لأنه إذا ترك الدنيا اختنق. إذا الدنيا هي أكسجينه، والأصل أن تكون الصلاة الأكسجين، وما غير الصلاة أول ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون. قال التكبيرة، الشيخ كان يقول عند تكبيرة الإحرام: أحضر قلبك يا أخي، بس عند تكبيرة الإحرام صعبة، وأحضره عند إهدنا، لأنه مو معقول أبدا تكون متكلف عن الله عز وجل، معرض عن الله، مشغول بالخواطر والوساوس، وعم تقول إهدنا. أنت من تطلب؟ من تسأل؟ أرأيت إلى سائل أتاك وأدار لك ظهره ثم قال أعطني؟ أنا إلى الآن ما مر معي، إذا مر معكم ما في مشكلة منعمم هذا إن شاء الله. قال السائل حينما يسألك: يا أخي، ينظر في وجهك حتى يا الله، ويمكن يتلمس بعينيه قبل أن يتلمس، فأنت تقول اهدنا الصراط ومع ذلك مشغول عن الله عز وجل. يا أخي اسرح والله بعد ذلك. أنا طبعا ما أجيد هذا، لكن هو يريد أن يقول: عود قلبك على أن يحضر مع تكبيرة الإحرام ومع إهدنا الصراط. كيف الدخول في الصلاة؟ سئل أبو سعيد الخراز: هؤلاء يعرفون بالله عز وجل، قد سلكوا مسلك التخلية والتحلية، فطابت أرواحهم، طابت ألسنتهم. قال: إلهي والله ما طاب في قلبي إلا أني أرجوك، وما طاب على لساني إلا أني أثني عليك بهذا اللسان. كيف الدخول للصلاة؟ قال: أن تقبل على الله عز وجل كإقبالك عليه يوم القيامة، يعني حينما تقول الله أكبر ينبغي أن تطوي الدنيا كلها، إذا طويت الدنيا انتشرت الآخرة 100%، كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل. قال: كإقبالك عليه يوم القيامة، إذا تمثلت أنت الآن يوم القيامة قلت الله أكبر، ما بقي أي هم. يوم وقوفك بين يدي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وهو مقبل عليك. لا يزال الله عز وجل مقبلا بوجهه سبحانه وتعالى على عبده وهو يصلي ما لم يلتفت. إذا التفت العبد كأنما انقطعت الاتصال هنا، وهو مقبل عليك وأنت تناجيه، وتعلم بين يدي من أنت واقف، فإنه